نعم. قال: وموضوعه رب العالمين وصفة خلق الله أجمعين، من حيث ما يجب ويجوز ويمتنع، ورسالاتهم من حيث ما يجب اعتقاده على المكلفين. نعم، موضوعه رب العالمين، موضوعه يعني موضوع الإيمان برب العالمين وأسمائه وصفاته وأفعاله، وصفة خلق الله أجمعين، وهو محمد، الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم والإيمان برسالته، من حيث ما يجب ويجوز الامتناع، ورسالاتهم من حيث ما يجب اعتقاده على المكلفين. موضوع هذا العبر رب العالمين، من حيث ما يجب، ما يجب لله من صفات الكمال، وما يجوز عليه وما يمتنع عليه من صفات النقص، كيمتنع على الله الظلم، يمتنع على الله النقص، ورسالاتهم من حيث ما يجب اعتقاده على المكلفين. ومعلومه الأحكام المتعلقة بالمسائل الاعتقادية، معلومه الأحكام المتعلقة بالمسائل الاعتقادية، هذا هو معلومه الأحكام المتعلقة بالمسائل الاعتقادية، يعني هذه المسائل الاعتقادية حكمها من المسائل الاعتقادية، مثلا الإيمان بأن الله ينزل كل أهل السماء الدنيا، هذا متعلق بالمسائل الاعتقادية، تعلم الأحكام تتعلق بهذه الصفة، إثبات العلو لله للنزول لما يكون من على الأسفل، وهكذا معلومة الأحكام المتعلقة بالمسائل الاعتقادية، الرحمن العرش استوى، مسائل متعلقة بهذه الآية إثبات الاستواء على العرش، وهكذا. نعم. قال: ومعلومة الأحكام المتعلقة بالمسائل الاعتقادية، واستمداده من الفطرة السوية، وصحيح المنقول والإجماع المقبول وصريح المعقول. نعم، استبداده من الفطرة السوية، استبداده من إيش؟ من الفطرة السوية، وصحيح المنقول والإجماع المقبول وصريح المعقول، يعني أن التوحيد وإثبات علو الله على خلقه دل عليه الفطرة السوية، يعني غير منحرفة، فالله تعالى فطر الخلائق على فطر الخلائق أنهم يطلبون الله في العلو، في العلو، فالمظلوم يرفع رأسه إلى السماء، والداعية يرفع يده إلى السماء، والجارية العجمية التي سألها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله، قال في السماء، قال أعتقها فإنها مؤمنة، أثبتت هذه الجارية معه أن الله علو الله على خلقه، استبداده من الفطرة السوية يعني مستقيمة غير منحرفة، واستمداده من صحيح المعقول، واستمداده من الإجماع المقول وصريح المقول، واضح هذا؟ يعني دل الدليل على إثبات التوحيد وإثبات العلو على خلق الصفات ما هو؟ الفطرة، والدليل الصحيح والإجماع المقول والعقل الصريح، الله تعالى فطر الحيوان في أصابه شرفة صحيح السماء، هذه فطرة، هذا يجعل الله في العلو، وكذلك الصحيح المنقول مثل ينزل ربنا في الليل السماء الدنيا، مثل الجاع المقبول اجماع الصحابه على مثلا، والاجماع استمدادهم من الفطره السويه والصحيح المنقول والاجماع المقبول وصريح المعقول، يعني العقل الصريح الخالص من الشبهات والشهوات، يقال له صريح العقل، ما هو صريح العقل؟ الخالص من الشبهات والشهوات، اما الذي في شبهه وشهوه فلا يسمى صريح، استمداده من الفطره النبويه، واستمداده ايضا من الاجماع المقول ومن صريح المعقول، هذا مستمد، يعني من أين يؤخذ هذا الكتاب، من أين يؤخذ هذا العلم التوحيد، أي شيء، من الفطرة ومن صحيح المنقول ومن صحيح المعقول. نعم. قال: وغايته بالنسبة للمكلفين تصحيح العقيدة وإفراد الله وحده بالعبادة والترقي من الإيمان المجمل إلى المفصل، ومن حال التقليد إلى حال اليقين والإذعان، والتصديق عن حجة وبرهان، وانشراح الصدر واستقرار الفكر، والتحقق بأعمال القلب، وتحرك الجوارح بما يرضي الرب، والنجاة في الدنيا من البدع والشبهات، والنجاة في الآخرة من الخلود في النار، ودخول الجنات. غاية بالنسبة للمكلفين تصحيح العقيدة، يعني الغاية من دراسة التوحيد ما هو؟ تصحيح العقيدة وإفراد الله بالعبادة، والترقي من الإيمان المجمل إلى المفصل، ومن حال التقليد إلى حين إلى حال اليقين. إذن غاية هذا العلم ما هو بالنسبة للمكلفين؟ ما هو الغاية؟ ما هو الهدف من قراءة كتب التوحيد؟ تعلم كتب التوحيد ما هو؟ تصحيح العقيدة، صح العقيدة بالنسبة لك ولغيرك. إذا كنت على عقيدة المحرفة صح عقيدتك، وإذا كان عندك نساء غاية تصحيح العقيدة وأن تفرد الله وحده بالعبادة، هذا هو النهاية والغاية من دراسة التوحيد ما هو؟ أن تصح عقيدتك فلا تكون منحرفة، وأن تفرد الله وحده بالعبادة لأن الله خلقك للعبادة، وأن تترقى من الإيمان المجمل إلى المفصل. الإيمان المجمل هو أن تؤمن بما شرعه الله في كتابه وعلى سنة رسوله إجمالا، والتفصيل أن تفصل، تؤمن بكذا، تؤمن بالجنة، تؤمن بالنار، تؤمن مثلا بأن الله أوجب الصلاة، أوجب الوضوء، هذا تفصيل. إيمان إجمالي أؤمن بما شرعه الله في كتابه وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، أؤمن بالواجبات وأؤمن بترك المحرمات، هذا إجمال. لكن التفصيل تفصل، أؤمن بكذا، أؤمن بالجنة، أؤمن بالنار، أؤمن بكذا، أؤمن بأن الله أوجب الصلاة، أؤمن بأن الله أوجب الوضوء، أوجب بأن الله حرم الدماء، هذا يسمى إيش؟ ترقي في الإيمان، إفراد الله وحده بالعبادة، ومن الترقي من الإيمان المجمل إلى المفصل، تفصل. ومن حال التقليد إلى حال اليقين والإذعان، يعني تنتقل بكونك تقلد إلى تعلم الدليل، تعلم بنفسك هذه. في الأول تقلد، ثم بعد ذلك توسعت في العلم فعرفت أن التقليد لا يجوز، وانتقلت إلى البصيرة. هنا تجد الإنسان حينما يتعلم الأدلة فإنه ينتقل من التقليد إلى حال اليقين. في الأول قبل أن يعرف الدليل مقلد، فلما عرف الدليل صار إيش؟ صار موقن، فانتقل من حالة التقليد إلى حالة اليقين والإذعان، إلى حالة اليقين والإذعان، يعني يترقى من التوحيد إلى حال اليقين والإذعان والتصديق عن حجة وبرهان، هكذا يعني يتلقى، ينتقل من حال التقليد إلى حال اليقين. متى يكون التقليد؟ إذا عدم الدليل، صار عامي. العامي فرضه إيش؟ التقليد. قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. العامي لا يعرف، لكن العالم يجب عليه إيش؟ أن لا يقلد، يعمل بالدليل، عنده الدليل يعمل به. هذا يقول المؤلف، يقول إن غاية التوحيد أن يترقى الإنسان من الإيمان المجمل إلى الإيمان المفصل، ويترقى من حال التقليد إلى حال اليقين والإذعان. نعم، هذا الترقي من الإيمان المجمل إلى الإيمان المفصل، ومن حال التقليد إلى حال اليقين والإذعان بعد إيش؟ بعد معرفة الدليل والتصديق عن حجة وبرهان. البرهان هو الدليل، يعني تصدق لكن لا بد من دليل، عن حجة وبرهان وانشراح الصدر واستقرار الفكر. يعني ما هو غاية، يقول غاية دراسة التوحيد بالنسبة للمكلفين؟ أولا أن تصح عقيدة، صح العقيدة. ثانيا أن تفرد الله بالعبادة. ثالثا تترقى من الإيمان المجمل إلى الإيمان المفصل. الإيمان المجمل عام، آمنت بالله وما جاء الله، وآمنت بالرسول وما جاء رسوله، والمفصل تعيين، آمنت بكذا، آمنت بالجنة، آمنت بالنار، آمنت بكذا، آمنت بالصالح والأعمال، آمنت بوجوب الصلاة، آمنت بوجوب الزكاة، وهكذا. ومن حال التقليد إلى حال اليقين والإذعان، والتصديق إنما يكون عن حجة وبرهان. التصديق إنما يكون إيش؟ عن حجة وبرهان، وانشراح الصدر واستقرار الفكر. يعني يترقى من انشراح عن حجة وعن برهان، وانشراح الصدر واستقرار الفكر، والتحقق بأعمال القلب وترك الجوارح بما يرضي الرب، ونجاته في الدنيا من البدع والشهوات، ونجاته في الآخرة من الحدود في النار ودخول الجنة. هذا إيش؟ هذا غاية غاية التوحيد، دراسة التوحيد بالنسبة للمكلفين، أن تصح العقيدة ونفتي الله بالعبادة، ثم يترقى شيئا بشيئا من الإيمان المجمل إلى الإيمان المفصل، وينتقل من حال التقليد إلى حال اليقين والإذعان، وينتقل إلى التصديق أنه لا بد أن يكون عن حجة ورؤية. أما التصديق مجرد السلام ما ينفع، تصديق عن حجة وبرهان وشروح الصدر واستقرار الفكر والتحقق بأعمال القلب، تحقق بأعمال القلب وتحرك الجوارح، تصديق عن حجة وبرهان وانشراح الصدر واستقرار الفكر والتحقق بأعمال القلب، يعني يتحقق بأعمال القلب من اليقين والصدق والعلم المنافي للجهل، واليقين المنافي للشك والريب، والتصديق المنافي للنفاق، والتوحيد المنافي للشرك، وتحرك الجوارح يعني بما يرضي الرب، يعني الجوارح اليقين القلب يصدق والجوارح تعمل وتنفذ بما يرضي الرب، تحرك الجوارح بما يرضي الرب، والنجاة في الدنيا من البدع والشبهات، والنجاة في الآخرة من الخلود في النار ودخول الجنات. هذا غاية، يعني غاية دراسة علم التوحيد في الدنيا تصح العقيدة ويفرد الله بالعبادة، ويترقى من الإمام المجمل إلى المفصل، ويترقى من التقليد إلى اليقين، ومن غاياته إشراح الصدر واستقرار الفكر والتحقق بعمل القلب، تحرك الجوارح ما يرضي الرب، تحرك الجوارح ما يرضي الرب، تحرك تعمل صلاة صيام زكاة حج، والنجاة في الدنيا من البدع والشبهات. الغاية أن نجي الإنسان من البدع والشبهات فيكون مستقيم على طاعة الله تعالى، ونجاة في الآخرة من الخلود في النار ودخول الجنات. نعم. قال: وغايته بالنسبة لمجتمعات المسلمين فالحياة الطيبة والبركات المتتابعة وازدهار الحضارات وأمن المجتمعات واستخلاف المؤمنين والتمكين لهذا الدين، وبالنسبة للعلم نفسه وعلوم الإسلام. نعم، بالنسبة لمجتمعات المسلمين، غاية التوحيد بالنسبة لمجتمعات المسلمين الحياة الطيبة والبركات المتتابعة وازدهار الحضارات وأمن المجتمعات واستخلاف المؤمنين وتمكينهم لهذا الدين، كل هذا دل على الأدلة. من ذلك قول الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. هذا دليل على أن الحياة الطيبة إنما تحصل للموحدين المؤمنين. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة والبركات المتابعة وأمن المجتمع واستخلاف المؤمنين والتمكين لهذا الدين. دليل قول الله تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. قوله: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم بعد خوفهم أمنا يعبدون لا يشركون بي شيئا. نعم. قال: وبالنسبة للعلم نفسه وعلوم الإسلام فحفظ العلم بحفظ قواعده وإدراك أصوله ومسائله وتحصيل القدرة على إرشاد المسترشدين وتعليم الراغبين ونفي تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين وإقامة الحجة على المخالفين وفي ذلك إقامة الدين. هذا بالنسبة للعلم نفسه وعلوم الإسلام، فحفظ العلم إنما يكون بحفظ قواعده وإدراك أصوله ومسائله، بهذا يحفظ العلم. إذا حفظت القواعد وأدركت الأصول والمسائل هذا هو الغاية بالنسبة لحفظ العلم، أن تحفظ العلم بأن تحفظ القود والقواعد والأصول، مثلا أركان الإسلام الخمسة القواعد تعرفها، أركان الإيمان الستة، شروط الصلاة ومقتضيات الصلاة، بحفظ القواعد. حفظ الإسلام بحفظ قواعده وإدراك أصوله، إدراك أصوله ومسائله، يعني حفظ العلم بحفظ قواعده وإدراك أصوله ومسائله، وتحصيل القدرة على إرشاد المسترشدين وتعليم الراغبين، يعني هذا حفظ العلم يقول بحفظ القواعد وإدراك الأصول والمسائل. إذا حفظت القواعد وإدراك الأصول والمسائل حفظت العلم، مسائله قواعد مثل قواعد الدين وأصول الدين أركان الإسلام إدراكه وإدراك أصوله أصول الدين الأركان والواجبات وأصول ومسائل مسائل هذا شعب جميع كلها مسائل إدراك مسائل جميع ما يتعلق به جميع أمور الدين المسائل في الوضوء في الطهارة في الصلاة في الصيام في الزكاة في الحج في البيع في المزارعة تحصيل القدرة على أرسال المرشدين وتعليم الراغبين ونفي تحريف الغالين أيضا كذلك من الفوائد ينفي تحريف الغالين سبق أن التحريف يكون في اللفظ ويكون في المعنى في اللفظ مثل قراءة بعض الجهمية وكلم الله موسى تكليما والتحريف المعنوي مثل تحريف قولهم وكلم ربه جرحه بإضافة الحكمة ونفي تحريف الغالين وانتحال المبطلين نفي ما ينسبه أهل الباطل إلى الدين وهو ليس منه هذا انتحال المبطلين ينتحل شيئا ينسبه إلى الله وإلى الشرع وانتحال وتأويل الجاهلين يعني يكون بهذا يحفظ العلم يحفظ العلم لأن كل سنة عنده قدرة على إرشاد الناس وعنده قدرة على تعليم الراغبين وعنده قدرة على تحريف الغالي وعنده قدرة على انتحال المبطلين تأويل الجاهلين وإقامة الحجة على المخالفين وفي ذلك إقامة للدين يعني أن حفظ العلم يكون بحفظ القواعد وإدراك الأصول والمسائل وتحصيل القدرة على إرشاد المسترشدين وتعليم الراغبين ونفي تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين وإقامة الحجة على المخالفين وفي ذلك إقامة للدين يقول هذا إقامة للدين وهذا مختصر لا. يعني هذا إشارة وإلا فإقامة الدين يستلزم العمل بالشريعة نعم واضعه قال واضعه الأئمة الفحول الثقات العدول كالأربعة المتبوعين ومن حذا حذوهم من أعيان السلف الصالحين نعم واضعه من إذا ضع هذا العلم الأئمة الفحول الثقات العدول كالأربعة المتبوعين ومن حذا حذوهم من أعيان السلف والصالحين يعني هم يعني هؤلاء الفحول الأئمة الفحول الثقات كالأربعة أبو حنيفة والشافعي ومالك والشافعي وأحمد هؤلاء الأئمة الفحول والثقات هم الذين وضعوا مبادئ في علم العقيدة كالأربعة ومن حذا حذوهم من أعيان الشبهات ومن حذاهم من أعيان يعني ومن حال حذوهم من أعيان السلف والصالحين إذن من الذي وضعه الأئمة الفحول قال إن أول ما أمر بوضعه الخليفة الراشد علي رضي الله عنه وأنه نحى عنده أبو الأسد الدؤلي ودخلت العجمة فأنكر عليه الأربعة المتبوعين الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد من حذا حذوهم من عين السلف والصالحين كلهم هؤلاء داخلون في ضبط الأئمة نعم أحسن الله إليكم قال الفصل الثاني فضل الإسلام وأهله الدين الحق هو الإسلام قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام وهو الاستسلام بالتوحيد الخالص لله والاتباع الكامل لرسوله صلى الله عليه وسلم والبراءة من الشرك وأهله والإسلام العام هو دين الأنبياء والمرسلين قال تعالى عن نوح عليه السلام وأمرت أن أكون من المسلمين وقال الله تعالى لإبراهيم عليه السلام أسلم قال أسلمت لرب العالمين وقال إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وبالإسلام أوصى إبراهيم ويعقوب عليهما السلام قائلين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون وموسى عليه السلام يقول: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وقال الحواريون لعيسى عليه السلام: آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. والرسالة الخاتمة المرضية هي الإسلام. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا الفصل في فضل الإسلام وأهله. قال المؤلف: الدين الحق هو الإسلام، استشهد بالآية: إن الدين عند الله الإسلام. والإسلام هو الاستسلام لله تعالى بالتوحيد والإنقاد له بالطاعة والخلوص من الشرك والإسلام. الإسلام هو الاستسلام، سمي المسلم مسلم لأنه مستسلم منقاد لشرع الله ودينه. والمادة تدل على الانقياد، ومن قيل للجمل المنقاد مستسلم، مستسلم لأنه منقاد. فالمستسلم لله تعالى هو الموحد، وحد الله بالتوحيد الخالص والاتباع الكامل لرسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الموحد، الاسلام بالتوحيد الخالص لله والاتباع الكامل لرسوله صلى الله عليه وسلم من الشرك واهله. والاسلام العام هو دين الانبياء والمرسلين. اذن الاسلام له معنى عام وله معنى خاص. فله معنى عام هو دين الانبياء جميعا. الاسلام هو توحيد الله في كل زمان واتباع كل نبي ما جاء من الشريعة كما سبق. الإسلام في زمن آدم توحيد الله واتباع آدم فيما جاء من الشريعة. والإسلام في زمن نوح توحيد الله واتباع نوح فيما جاء من الشريعة. الإسلام في زمن هود توحيد الله واتباع هود فيما جاء من الشريعة. وهكذا الإسلام في زمن إبراهيم توحيد الله وجاء من الشريعة. الإسلام في زمن موسى توحيد الله وجاء به موسى من الشريعة. هذا الإسلام العام، وهو دين الأنبياء والرسل جميعا. والإسلام العام هو دين الأنبياء والمرسلين جميعا. قال الله تعالى، ثم استدل المؤلف على أن دين الأنبياء، على الإسلام دين الأنبياء جميعا، استدل بأدلة منها قوله تعالى: وأمرت عن نوح وأمرت أن أكون أول المسلمين. إذا نوح من المسلمين. وقال عن إبراهيم لما أسلم قال: أسلمت لرب العالمين. إذا دين إبراهيم هو الإسلام. قال عن إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام وهما ابناء الكعبة: ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. وبالإسلام أوصى إبراهيم ويعقوب عليهم السلام قائلا: فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وموسى قال الله له: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وقال الحواريون لعيسى: آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. إذن الإسلام له معنى عام وله معنى خاص. هذه الأدلة تتعلم معناه العام، وأما معناه الخاص فهي شريعة القرآن وما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من الشريعة الخاتمة. هذا ليس عليه إلا محمد وأمته. الإسلام بمعناه الخاص هو شريعة القرآن، العمل بالقرآن واتباع محمد صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من الشريعة واعتقاد أنه خاتم النبي. هذا هو الإسلام. إذن معناه العام هو دين الأنبياء جميعا. الدليل: في زمن نوح أمتنا كل المسلمين، في زمن إبراهيم أسلمت لرب العالمين، في زمن إبراهيم وإسماعيل ربنا وجعلنا مسلمين لك. وكان بالإسلام وصى الله إبراهيم ويعقوب عليهم السلام قائلا: فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. موسى يقول لقومه: إن كنتم عبد الله فعلي توكلوا إن كنتم مسلمين. الحواديون لعيسى: آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. نعم. إذن هذا في فضل الإسلام. نعم.